بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت

لكم هل لكم مما ملكت أيمانكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا

كذلك يطبع فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا